الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم. قال رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم: باب استحباب الدعاء في السفر. بشق لباري سنتي دعاء كردن لسفر. الدعاء يسن في السفر وغيره، لسفر وغير سفر دعاء سنته، بل دعاء حبل نجاته. فتي رزقاري عبد بريتي لدعاء كاني وكو كروي خيري دنيا وآخرت بريتي لدعاء. أو درگایی که همو عبدک لوی رزگار بون یعنی تیایا بریتیل درگای دعا، او ملهمه که بو همو زامی اشه، او درمانه که بو همو درد اشه، او هاواره که لهمو ساتی که گنجاو بی کی بریتیل دعا. دعا لسفره بوی سنته، چونکه انسان ضلي خالية لا أوشتاني كأقل لسفرنا بضلي بهوية والسرقال وقربالخة بطالي ضل ورولبوني لرحمة إخوة بتنها ما يقرابوني دعايا. هل وها ضعفي تيايا، لاوازي تيايا، زليلي تيايا، ملكتي تيايا، أمانها ما يقرابوني دعايا. استحباب الدعاء في السفر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. سي دعاء هيا مستجابات، ولام أدرينا ولا لين خوا وتبارك وتعالى، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. قماني تيداني لا شك فيهن. كاتي أفرمي لا شك فيهن قماني تيدانيا، ما بزل شيء لم عبارة كافرمي لا شك فيهن واتق قماني تيدانيا كدعاء كان شيء ولا مدرنو ودعاء كان قراب، يعني لا شك في استجابتهن. كمانيك أو دعايانا ولا مدرينا أو يعني لا شك فيهن. طبعا سيوطي رحمه الله كتابه خاص لسر جيرابوني دعاء، لمخطوطيك هيا كتابه سيوطية دسنوسة نسخيك مدس كود من لقي نسرا ولقي مخطوطك أو نسرا ونسرا الإصابة في الدعوات المجابة. الإصابة في الدعوات المجابة بلام لمقدمك خيان دمو خوي الله وسميته سهام الإصابة في الدعوات المجابة. فبي لمقدمك لقي غلافك ديارة وشي السهام كوتو أربويا أو مكتبيك أو مخطوطيتي خويان بختي خويان سهامك ين بوي زياد كذبو. أم كتبة بس لواء كاكا دعاء كان كامنا جيلا يعني تقريبا وكو خوي لمقدمة الله عليك كردمة شوار فصلة لبروي كتابك كردنا هاد بلا شوار فصلة كم أمو أمو أمو تاني لا أثناء كتابك السيد يكي تماشا كي إيكاتا شوار شتوى يكم أو دعاني جيران بهوي كسكا وجيرايا يعني دعاء دعاء كركا بقولنا هل السفرة يا بابلو بقلبك خالي وإيكا هو وإيكا حالتي دوم بهوي الزمان و حالتي سيم بهوي مكانه بقولنا كسكا هل مكابون منا حالتي شوالم ربتي بشي وهايا فصلي شوالم يترخان كردو بويكا او كاتانيك دعيتي اجيرايا او شنانيك دعيتي اجيرايا هل وها فصلي يكم بريتيلا او كسانا كدعايا اجيرايا وهل وها فصلي كتريش ترخانك كسيري حديثة كاني كردو بوي در كوتوا لم تشوار بشبة درنية حصر يكا لم تشوار فصلة هاتوا باسي ليوا كردوا وكتابه كورتيشة يعني خوزقة كسي همت بكا وبكاتا كتابه كي دزنوس بكاتا كتابه كي مطبوع كتابه كي كورتا لو هنية هرهم يشوار ورقبه بمخطوطي زياتر والله زياتر تقريبا نو ورقه شبه والله نو ورقه شبه بلام اگر کسی همتی بوبکا تزور زوریتیا ناشو افرمی ثلاث دعوات مستجابات سی دعایا خوی تبارک و تعالی گیرایا کا سی دعایا خوی تبارک و تعالی گیرایا کا لا شک فیهن گمانی تیدانی ام لفظ لفظ ترمذیه هم حديث أبو داود الترمذي قرنوا أم لفظيه هنا لفظي الترمذية دعوة المظلوم يكم دعاي مظلومة أو كسيك مظلوم به هل بلا هني الرواية يم حديثها توا وغير أم حديثش أفرمي والله أفرمي لأنصرنك ولو بعد حين بلين بأبي سرد خم أي مظلوم أقر دعاي ما ويكي تريش بوا وتأقر خيراج والله من ندمو هر سرد خم سر كوزن هربوتو أي مظلوم أفرمي دعوة المظلوم دعاي مظلوم هربي بيغمري خواه فرمعي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب لبين دعاي مظلوم وقيرابونا هيج برده يقني لبيني خوي وخواه يكسر قيرابه يعني يكسر قيرابه يتر راس توخو عبدك درنجامك يبيني يا ولو بعد حين كل حديث كوتن بيتان أفرمي وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين أفرمي ودعوة المسافر أروها دعاي كسي مسافر جيرايا دعاي كسي مسافر سيك الليلة ربتي با داعي كوهيا ربتي با داعي كوهيا كسكوا دعاك دعوة المظلوم سيك دعوة المسافر ربتي با شي وهيا بمكانه هيا شوين فبوي سيغطي رحمه الله تقسيم جواني كردبو ودعوة المسافر وروها دعوي بدعاي مسافر مسافر طبعا اقرهاتو دعاي مسافر طبعا اقرهاتو سفركي سفري مباح بو سفري سنت بو كوملق لاهل علم رحمه الله عليهم بل كوزورق لاهل علم فرمون لم حالتا بس سفركي سفري معصي نبي نبي بو تاوان شو به اوا ظلم والله اعلم والله اعلم اقر اخوي اصلي السفر أو معناي لسفر هيا بو كسي تاوان بالي شيء يا بو سفري معصية هيا همان معنى موجودة بلان فقهاء ذو زوري كان خاص كان بسفري مباح مندوب أو سفراني تلوك مطلوبا ودعوة الوالد على ولده لسنن ابو داود وكو دعين ويباسي كابوتان أفرمي ولدي تيدانية ودعوة الوالد ودعوة الوالد دعاي باوك دعاي باوك أم لفظة عام ترى وقلم لفظة يستعيلين بو دعوة الوالد يعني دعاي باوك نيو دعاي باوك بو كركي يا دعاي باوك لكركي فرق يعني وانيا ودي ودعوة الوالد سيدي هنا ويكن شي أفرمي رحمه الله أفرمي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وليس في رواية أبي داود على ولده. روايتك أبو داود على ولدي تدانية فبويا على ولدي أعمتره ودعوة الوالد أعمتره بلان بليرة على دعاي شر ليرة واتد دعاي خرافي باو لسر كركي جيرايا هروها أجر روايتي كتير معناه لابن ماجه وغير أوجهاتها أفرين ودعوة الوالد لولده دعاي باو بوك الركي فبوي من لفظك أبو داود شيء عام ترى فرين ودعوة الوالد دعاي باوك يتر له أو عليه بوك الركي يا لدجي كركي دعاي شر لك الركي بك أنجا ولده ليرة بريتيا لا فرعكي يتر فرعي نزيكي بيا فرعي دوري بيا واتا كري بيا وشي بيا يعني نوي بيا نوي نوكي بيا شمليك واتا دعاي بابيري شر لسانوك دعاي باوك وكو دعاي باو واي فبويا باو كان لين دعاي شل من علي خود مكه مال اي دست بشكي اي تشاو درشوي اي خير ندوني اي يا اخو سرحدنا كي لجي انت ام دعاي نزور خراب اگر دعاك تجرا بيد وجر توشي بدبختي دي اربو هيا دعاي شركه نمنيك تنبو جرمو ماوی کی زوره بو یګرمو غننه نه مګراوه افریت یک تلفونی بو کردم وتی پیاو کم توشی حادثه یې غاتوه یا توشی وتی پیاو کم مردوه پیاو کم مردوه بلم بطاقتم زور بطاقتم بردام دلم تنه بو دلم تنه طبعا هم کس یې مرده کې مرید لی تنه بلم یو دل فنی زور جواز مې بو وتی لبر اوی دائما مناله كان هاري شاريان كرد بيد دعاي شرم كردو مي اخوا اخوا باوكتان لبسيني السحر شي سيرك كم دعاي منها فبوي دعاي شر كردن خرابه هر حسرته ندامتك لقلبي خوت هالاميني حسرته ندامتك لقلبي خوت هالامينت فبوي دعاي شر مكان دواجر منالك اشتواج ريدا بالضبط لقل مناله دعاي قوتيتي من على كم دعاي شرم زول يكردو هسه كم دعاي من بو من على كم اي بسراتو فبوي دائما انسان قجبيني به باش ابرا كان انسان رجبين نبي قجبين به بو من على خو يا اخوا كرم صالحان بي اك صالحان بي اك عمر دري يجبي اكرم موفق بي ارو بو وات كردا ها دعاي خيرا بو يكد وهل وهذا زاني شي اسلوب ابرا كان جار انسان بزقا يقري بزقا توريه خشدني الا تصون ديلي برزوكي كعبي كفري مالك شو خدمتي في أغمال عيسى صلى الله عليه وسلم لا بخارية ولم كتابة شو إنها خدمتي خير من درس كاني سالة تايم كتابة شو ألف بين صالة في جسة أخوة مفق مانك أين حديثي شنا ونزلك حديثي هزار نوصته نوتويك تقريبا نوصو هشتا أو دا أو دور برتاني كعبي كوري مالي قالت شو ما خزمتي في أغمار عيسى الله سلام لما زقوت الصلاة من ليه كرت سيري كي كرمو بزقي كي كرت بلان بزقي بياوي تورا ها جاري واي إنسان بزقي جي قري بطوري وبياما كده قييني لازمني همشا قري يدس بخيت الدان أفرين ودعوة الوالد على ولده دعاي باوك بو كركي يا لدجي كركي خوي لهني الروايات ترى أفرين والصائم حتى يفطر هل ها دعاي الرجوان تاوكو رجوك إيش يعني جيراية فبويا لهني حديث الشاء وهاتوا أتوان لا يخطان أما جيب يبكان كالسلام ورحمة الله أفرمي رحمه الله باب ما أو باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم بش يقلب هاري أوي إنسان أجر هاتوا لخلكان يكترسا شد دعائك أكا ما يدعو به أي بأي دعاء يدعو بشد دعائك باريتوا أجر لخلكان يكترسا أو غيرهم يا لغير خلكش ليه الحديث كان تينا خزمتي بس كي الحديث كان بس خلقه أي غيرهم إلى كوا هنا قياسا نص هاتوا لسر ناس غير ناسش قياسا على الناس فبويوتي وغيرهم غيرهم إجبنا كان وكو ئاژەڵەیەك دڕندەیەك وهاو شێوەکانی ئەو بریتێ لە و غەیڕەهم بەڵێ ئەفەرمێ عن أبي هريرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال بيغمر صلى الله عليه وسلم قال سربي لخلق يكترسيها بوايا أي فرمو طبعا ليلة أطواني دعاي كربج بكي أو دعاني لحديثة هاتوا دعاي مكروب كسيك توشي كربو صغلتي هات توشي محنة مينتي هات أطواني أو دعاية نجبك أقل هاتو ترسي لخلق هاني أبو أطواني بيكي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم واهو شوية وانا يا حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته رب العرش العظيم وهر دعاية كتل لو دعاية نكا والدة لدعاية كرب أطواني بيكي إن شاء الله تعالى أفرين رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لخلقانك ترسي هبوا يفرموا اللهم إنا نجعلك في نحورهم خايجان إما نجعلك في نحورهم باو شكتان بوشي كما بيبزان نجعلك في نحورهم يعني شيء النحر نحر بريتيا لا لقردن برا كان نحر بريتيا لا لقردن سروي سن كبريتيا لقردن أو بريتيا لا لبريتيا لا أن النحر وهروها لزباني عربية أو أليف جعلت فلانا في نحر العدو فلان كسم خستا قردني دجمن يعني خستما بيشوا خستما بلانبري دجمن وابو يجيشك وكل شيء كوايا او كخستو تا بيشوا وكوايا لقردني بي قردن ايري ها سني هوا بلانبري دجمن كوا بو يبيو تراو شي بيو تراو نحر دبريها لبلانبرو رو برو لغل دجمنا لغل دجمنا كيا فبويا رسول الله فرمي اللهم إنا نجعلك في نحورهم يعني اللهم إنا نسألك أن تدفع شرورهم عليك السلام اللهم إنا نسألك أن تدفع شرورهم خواهي لدى بارين وشريا لأيما دور خيته أما يعني نجعلك في نحورهم يعني خواهي يعني خود شريا لكل من كيته ونعوذ بك من شرورهم ولشر أمان خواهي بنات في أقرين وراه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة سيكافرية والنسائي أبو داود والنسائي روايتي عن كردو أما فيه ما فيه فيه ما فيه بلام لبري عادة من نوايا همشة عذر بأهل علمه يعني نو عذرك اللي أمتاني كوشون بلي معروفة كالنسائي أم حديثي الروايات نكردو لسننكي أقلنا أصل وايا وتد النسائي بريتي لا لكبرى بريتيلا عادتي استتان بيبلم لا بلي رواه النسائي يعني لسننه او كبيوتر المشتبى او كبيوتر السنني سنن النسائي بلي رواه النسائي هجنلي يعني بريتيلا مشتبى بريتيلا سنن النسائي كما معروف انه خلق كبيوتر سنن النسائي بلا موت اجل هاتوا للسنن ابو ابي بلي رواه النسائي شو انا كي دياريكي بونا في عمل اليوم والليله في الكبرى ابي دياريكي كبرى ومشتباش فرق ان شيء كو باسم كر اوشتان لخزمتا بلم شك قيل وقالوا مش مركه الى سروي فرق ان شيء او هي الصحيحه متانك بيتان عليه ابن سيد هاتوا كتابه كتابه نسائي هي وكوشون ترمذي معناه وكوشون ابو داود معناه بيستوتان وكوشون ابن ماجه من هي أما نسون إن كانن أو كتبك من هي ناوي شيا ناوي سنني نسائية ناوي سنني نسائية أم سنني نسائية هيك يقل علماء استوى كتبك نسيوا هستوى أم سنني نسائية هي ناوى دسلتني كردوا هني حديثي لدر كردوا وبشيك زوري حديثة كاني هي ناوى بشكي زوري حديث سكاني هنا بوي بيوتري المجتبى مجتبى يعني دسلتشن هل بجيردراو اشتباهو يعني هل بجرد يعني هل بجيردراو يسون النسائية كيا بوي بوي نسائي خوي بيلن الكبرى بما كتر ألن شي نالن صغرى بي بيلن المجتبى بيرنشي هنيش بيرن الصغرى بيبتدي المجتبى بوجي المجتبى شون كهذا سلطنة لو كي تلوى أما قولي صحيح هذا سلام موضوع هل بوي الذهبي رحمه الله لا جانمي ابن سيدة شيء الله أو بياو برزة برد تعيش يا كان فرمي أما أو بياو برزة شتاني كوا سنني نسائي دسلطن كردو ناوي لنا مجتبى ابن سني بله ابن سني أفريوا النسائي فبوي أم نسائي ليرم بريتلا عمل اليوم والليلة لا يخوت أن أما جيب يبقى خلا بنية بوي دوينة شن لسوني نسائي بوي بقرين بوي دوينة شن لسوني النسائية بوي بقرين طبعاً أوي وايشي كردو أجل هنيك تان قول يا بوتيان سنة نسائية كبرى وسنة نسائية كي أوي بيود المجتبى يكيكا على غير سنة نسائية أوي واي لي كردون بل إن يكيكا لنا حق يعنيا شو كأم كتيبة كي تريج هلا ورجيراوا بويا مطابقات يكي زور هي لبينيانا بلام كوم الله حديث هي لأصل كها هي لكبرى كه ليرانية شو كده صلت شن كراوا ولا بيه دصلت شن كراوا والله أعلم أما قولي صائب وصحيح له بعلى حسب أو بوك علمي خومن كسيرك من كردو لو أني واش نبي والله تعالى أعلم أفرين بإسناد صحيحين أم بياوش طبعا محافظة النووي إيكا لأهل علم ولا محدثين ولا حفاظ بابلين بياو حافظة قولي شي لا مسألة تصحيح وتضعيفة معتبرة أقل شي كغيره من العلماء تصحيحات يعني اجتهادية شو الألبانية للصحيحة اجتهادية نو يفرمي صحيح اجتهادي أو علماء كان تصحيحات يعني اجتهادية هرهموا يعني بلا مثل هيانا متساهلة هيانا متشددة بون يسلم معاصرين يخومان مشيخ مقبل لأوانيك يتم متشددون في التصحيح والتضعيف أحمد شاكر من المتساهلين في التصحيح والتضعيف أما الألباني فمن المتوسطين لوانيك متوسطة هو وكشون هر أباسي حكم عامة أعم أغلبكم لا ألباني رحمه الله لو أني لشتانك ببسن بن باز وتويتي ألباني تساهلي لتصحيحه ولا تضعيفه يعني لهني شوينا أما غالبا من المتوسطين ألباني رحمة الله عليه وحسب أزموني خويشم لقال ألباني رحمه الله كسري تصحيحات وتضعيفات كردوان محاولاتك حديث كان دركا لويك لتضعيفي هولي درك الدنيا أدات لو نشأ وواي كرد بهني بلن ألباني تساهلي يعني دائما محاولك أو حديثة لتضعيفي دريكا حتى بيك دريكا لتضعيفي مجالي جنما هينك خاطر ناقري ألم حديثة وطرق زورة ولم درناش على جيري فبوي الزور حديثة مجموعة طرق دسك الشيخ ألباني شان طريق به والطريقة كان يسيري بك لا يقنجاون بو تقوية في هذا والله أم حديثة مقبولة ديان حديثي بوش وازا تحسين كردوة هني كجلواني أم زمان لي راس ابنه والله ألباني حديثاني كي تحسين كردوة كزني كردوة لم بارتاني أقل شخصا كان ين زور بي زوري راسني شونك ألباني أو ني متابعي من كردوة قد حديثي قنال يا حسن اللي قرفاني خوي وبيضة إلا سبحان الله كسب يشوي بتويتي زور دقيقة زور ورد ألباني جلدك جو جيريك لشيخ ألباني لكم كسه هاي لدنياه أمرو فانا جلدك يعني لخوانه بحثة كل نادن بأسا فبويا كسه كانت رخني لألباني قد لسر كتابي رواء الغليل كألباني كوم الله حديثي تضعيف كردو كوم الله حديثي تصحيح كردو واني وكزني وتوا هذا كتابي كان نسي كسك هاد كتب وابزان عبيلان بولا رد الجميل رد كابري داوا وروني كردو كألباني حديثيكي تحسين كردبي تضعيفي كردبي يا تصحيحي كردبي بيش غوي فلان وفلان أم حديثه وتوانا واه فلان وفلان وتوانا أم حديثه ومقبولة يعني لوانية بكمي لبروي مروفا همو مروفا كيش هلاكا أقرنا بكمي دستكوي حديثك هم باب الاحتياط أيضا حديثك الدرس كوي ألباني بلي وايو كزني وتبي يعني لو أني زور كم بيه أقربيته من تعيش شو ما برشامنا كوتوا بس علمه دائما لعلمه توزي بيلي توباش أفرمي رحمه الله بإسناد صحيح فباس كم له ابن نووي من العلماء لو أني هني التصحيحات وتضعيفات به بوشي وزنبه لو أني هني التصحيحات وتضعيفات به بوشي وزنبه بلان بقشتي حافظة ليرج ملاحظي كتر وفا إليك لا يخوم هين مكرت حزم كر خزمة تاني بكم هني لأهل علم لو أني خوشم حتى تقليدا بهني العلماء كوقسان كردو أقسم دوارك ردبيتو ألين إجماعاتي نووي معتبرني براكان دواي اوي كسكاني نووي وممارسي نووي مكردو هاني كتاب وشتي مخوندو تما شام كرد وانا كتابي مجموعي كان زكي دو مجلد مخوندو تما شاء كم ام نووي رحمة الله عليه كاتي اجماع نقلك ابي سيري سياقة كيكي هاني جال بونا يا شرح صحيح مسلمي لشرح مسلم زيادة لكتابي كيم باهي خوندو لا لا لا شرح صحيح مسلمي بودركوي نووي كاتي على اجماع هميشه ما بس اجماعنيه هني جار على اجماع للسياقه كو بودركوي بس في جمهوره هل استند مني قال بير مكبتاني بلم تاخذ متاني كم نووي رحمه الله بس مسلاك لا مسلي شفعيه واعزانم لصحيح مسلمه لمسلي شفعيه لمسألة شفعية باسي أواكا كشفعة هي بإجماع علماء لعقارة بإجماع علماء لعقارة يعني لعرز وخان وأوانا شفعة هي أفرمي وهامي كوكا لسلمو كس خلافي لمن كردوه واتل لكلوب البيو لحيوانا بيو لما نك خوي هر خوي علي بكودن جي همو يعني دوايتي علي قاضي عياض وتويتي هنق لخلكيش شذ بعضهم هل كيشان هل موضوع شذوذ يعني كردو شيء ألن ألن لكلو بلا هيا ولا شيء شهيا ولا شيء شهيا فبوي بودلك النووي رحمه الله كاتي إجماع عد نقلك أبي سيري أو سياق بكي كسكاني تياق هني جار ما بس بي جمهورة يا هني جار ما بس بي أو تاني أو قوليك أنا وعلماء سائدة وباوة برب الله بلان بلان بلا كان جي راسي حقي رخنا كان يا نيب ومنا هني قال أهل علم بينيوا ألين إجماعاتي نووي فيه ما فيش. طبعاً نبي علم كتان بيا بلين. رخنا كي وتاني الله باشا شون الله إجماع. آية تو بيا كي عالم نيد بلي. حافظ نيد بلي. آية لا حفاظ بلي إجماع إلى سراء. بونوع أو ترى إجماع. الجواب الله لا بونوع لا أو ترى إجماع. فبوي رخنا كي لم بارو اللي يقرن. بلام دفاع كي إما شيء السياق كاني نووية. وهر عالم يكي شكله الصلاح يتابد بخوي به. والله تبارك وتعالى أعلم. باشا برزا كان أفرمي بإسناد صحيح باب ما يقول إذا نزل منزلا أما بابك طازية شيء الله أقل هاتو لشوين يقلايدا لشوين يقلايدا سرحاتي كر وهو شيء وكان يوه إذا نزل منزلا طبعا بريتي لا مكان من الأمكنة لشهر شوين يقلشوين كان سفرا أو حضرا بلا برزا كان مليرة إذا نزل منزلا سفرا أو حضرا السفر بيان لا حضر به يكمل لحظي قرنك يا بضروري يا زانم اما جيب يبكم او اجبريتي بلا باب ما يدعو به اذا خاف ناسا او غيره ام باب بابي سفر وانيا بابا كان زيادة ربطي بسفر وانيا ام باسا چي هنا من او باسي سفره كربطي بسفر وانيا وانيا أم باسربتي بسفرونيا أفرمي كان إذا خاف قوما وكأنه إنسان للجهاد للسفر أنا الزوجة ربري دجمنو ناحز بيته فبيها التايباتي كربا بابا وهروها سفر مظني إيجابية ما يجيرابوني دعايا لبر أوهو كارش أما دوهو كار والله أعلم بين وبابيك لخزمتي أبو باب ما يقول إذا نزل منزلا أفرمي عن خولة بنت حكيم رضي الله عنه لخوليك شي حكيمة رضاي خوي لي بي خوليك شي حكيم كهيك لا صحابيات معروفة. أفرمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم لبيغمري خوابه يفرمو من نزل منزلا كسل شونيك لايدا ثم قال باشان بولو بفرمي أعوذ بكلمات الله الكونية والشرعية، كلماتي كوني إخوة، كلماتي قدري شرعي إخوة، هل هم كلمات كان إخوة، كلمات الله كواتا الله تبارك وتعالى يتكلم يتكلم. نكبويك شيخ ابن علان رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله ليرة دي لدليل الفالحين تأويلي أم حديثاك، كلمات الله التامات، كلمة توا وكان إخوة يعني الكاملات، تامات يعني الكاملات، أو كلمات يعني إخوة ككامل كالطواول هني كتير لنا بريتيلا النافعات، كلمات التامات، تامات يعني نافعات، كلمة بسودة كان إخوة هني كتير لنا بريتيلا الشافيات، كلمة كلمات بلي الشافيات أو كلمات هنيك شافين. وقيل قولك تريش ماني لو بالوا ألن كلمات الله بريتلا قرآن ليلة، كلمات الله بريتلا لا القرآن، والله تبارك وتعالى أعلم. أفرمي من شر ما خلق فأنا أقرم بهمو كلمات طوا وكان إخوة للشر ويك دروسي كردوا سيكم بلا كلام دعائي بيغمري قاتن كشجيرة من شر ما خلق سيك حر شي شر يقدرته فلا لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. فرمي هي الزردي بينا جينا تالو شو نهى المسي مش تيجي مجرب بيخو هي الزردي بينا جينا إن شاء الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل سفري بكر دايب شوي بسربات بايا قال يا أرض، أي أرز تيك خطابك لقى الأرض لقى الزوية وكو عاقل ما مضي لقلك وكو يكتبك وليرا أم أسلوبا بريتيلا تنزيل غير العاقل منزلة العاقل، غير عاقل بنت منزلة عاقل وسوك عاقل ما مري لقلك اشتواش من هم لقرآن هم لسنة يوم لزمان عربي شو سور واردة ربي وربك الله زبي مؤنثة بيوتي وربك لبلوة أعوذ بالله من شرك أي زبي بناء أقرم بخواسيك أعوذي دبارك ردوة بلي فرمي أعوذ بالله من شرك بناء أقرم بخوال الشرط وشر ما فيك ولو شريك تيدايا ولو شريك تيدا يعني ومن شر ما استقر فيك أو كتيدا لو شريك حالك وصفك لزبيها بشربه ومن شر ما خلق فيك ولو شريك لنا وتدرس كراوة لحيوان وحشرات وهاوشي وكاني أو يعني ما وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك ولا شر أو شيء كبسرتها يدب أما يدب أو يدب كل ما يدب على همو أجل بريتيلا إنسان يجي يدب على الأرض حرشي بسر زي برا بريتيلا يدب عليه أفرين وشر ما يدب عليك لشر وشك بسرتوية دروا يعني ما يمشي عليك أو معنى كيتي وأعوذ بالله من شر أسد وأسود لا يوجوا يا أسود أوا تحريك أسود يا أسود أسود لا يهمتان يعني ممنوع من الصرفة أسودين هردوكي واردة مشكلة نية هردوكي واردة أجر أسودين بي أجر أسود بي بمنوع من الصرف وبتنوين هردوكي هي وكبن علان لاش دليل الفالحين باسيكا لبلاغرم من شر أسد أنجا أسد واضحة وأسود بريتيلة شي نوية فرمي الشخص شرها مو شخصك شخص ديرم بس بي شخص نية يعني شخص شون بلي تن ها اشتياق وجودي به شخصي به ديار به او بريتيل الشخص هل بيبقى شخص وتراوى شخص شخوص دياري كيبيا ديارة نا نا ترمي بعربي شتيكي ترى ترمي بعربي ني بيرا شبحي بيرا نوزان هانيا شبحي بيرا نوزان أفرمي من شر أسد وأسود يا وأسود أسد أسود وأسود أجر أسودين ب ممنوع من الصرف أو أوسى اسم جنسة صفانية أجر أسود بأوسى لبر وصية أوسى بوتشي بوتم ممنوع من الصرف جمع كشي شيء أساودة أساودة بلام للزور بين نسخة كان والزور بين مشايخ وكم ابن علانة فرمين شو أنا يخونه أسودة بفتحة للزور بين نسخة كان بلى أسود برا كان هاي الله بريتيلا بريتيلا ماري رش كخرابترين جوري مارا كان أو بريتيلا أسود هني كتير الله بريتيلا أسود بريتيلا جماعات شري عصابة وجماعة وكومل وجروب كانية بنات بيقرم للشري أسود يعني جماعة هربي الزمان عربية السواد بريتيلا جماعة سواد بريتيلا جماعة كواتا أسود بريتيلا جمعي سواد سواد بريتيلا جماعة كواتا أسود بريتيلا جماعة كواتا بنات بيقرم للشري جماعة كان هني كتير الله بريتيلا إنسان بيش يعني تراوى أسود لبروي لشاركان نشتجي ابن يا لبروي شاركان بنيتنا انه لين نشتجي ابن بو يكتون لبن اجتماع اخوان بيان تراوا اسود هني كثير من بريتيل الجنوكا من شر اسد واسود والله اعلم او قوليك مشهوره وثاني كنويه هني بريتيل الشخص بنات بريتيل لشر اسد وشر اشتكان او اشتاني كشخوص ديارن افرمي ومن الحيه اقل بلين مالا او استمر دوبارا ايتو بلام أسود كبريتيلا مار الرشد تايبة كان بويه بنايك يا قرتو على سأو قول بيت يعني ومن الحية والعقرب سيكها دعاك شيت يدايا ومن الحية والعقرب بنات بكرم لا دو بشكو مار ومن ساكن البلد بنات بكرم لا نشتجيبواني أم بلدا كبريتيلا جنوك كان كبسر لسر زمين نشتجين ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد بنات بيقرم بوالد بباوك أظن يا بريتيلا إبليس وادلن وما ولد بريتيلا ويكا ليبوا كي ليبوا شيطانا كان أم حديث لقي بن سن أم حديث لقي بن سن فيه ضعف أو فيه مجهول ضعف كبرت إلى جهالتك أبو داود غيل وجي قرنوا لرقي صفوان أفرمي حدثني شريح ابن عبيد الله عن الزبير ابن الوليد عن عبد الله ابن عمر أم جاء حديث بأسك كيشك هالوا زبيري كري وليد شامية بتنيا شريحي كري عبيلي ويقرتوا بويا مجهولة بلام حاكم فريق الصحيح والإسناد مقيد بن بيب فريق من أخوان أم بياويك باسم كر كسكي مجهولة والله تبارك وتعالى أعلم أفرمي رواه أبو داود أربو الترمذي أرسيك النووي قصي لسنك نيود حديثك الصحيحة يا أوي لبروي حديثك بالضبط ليه تياي أبو لقي بن سن ضعيف لقي بن سن ضعيف باش باب استحباب تعجيل المسافر كاتكمن طوابه إن شاء الله درسي ذات خير بتبارك وتعالى أمكت يا بهر البطاطي طوابكين أجنسر كتاب الفضائل أجنسر كتاب الفضائل أيها المفق منك